أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبة اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة كل شيء سيبدو أجمل لو نظرنا له بعين الرضا الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني أخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبون وحدثني الزمن بستان العارفين ربنا يقول في محكم التنزيل في سورة النحل في آية رقم 80 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا البيت هو رمز للهدوء والاستقرار ولذلك يعد من أعظم النعم عندما يكون عندك بيت ولذلك البيت الواسع من السعادة والبيت الضيق من الشقاوة كما جاء في الخبر عند سيد البشر يا أحبابنا في أمور تهدم البيوت وتهدم هذا البستان لابد أن ننتبه لها أولى تلك الأمور هي وسائل الإعلام المختلفة بأنواعها عندما للأسف الشديد نعطيها جل أوقاتنا بل تهدم البيوت عندما بعضنا يريد أن يقارن امرأته مثل المذيعة فلانة أو الفنانة أو هذه المرأة ترى هذا المسلسل وتبغى زوجها هكذا فهنا وسائل الإعلام هدمت البيوت الأمر الثاني للأسف الشديد ما عندنا تحمل للآخر ما عندنا تحمل للآخر صار أحدنا يتضايق عندما يرى امرأته وكأنه قد أجبر على الزواج فعدم تحملنا وعدم صبرنا هذه أمور تهدم البيوت البيوت تبنى على الصبر وإذا في خلق سيء عند امرأتك مع الوقت تتعلم يا أخي أنت وأنت كلاكما جاء من بيئة مختلفة فلا تتعجل ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذه قاعدة أصولية يعرفها للأصول فعدم صبرنا لبعضنا وعدم تأحملنا لبعضنا سيهدم البيت ويقع ما لا تحمد عقباه وهذا الذي لا نريد الأمر الثالث من وسائل هدم البيوت والعياذ بالله هو للأسف الشديد بعضنا ينقل صورة الآخر لطرف آخر إحدى الأخوات تقول لي أني فجأة وقع جهاز جوال زوجي بين يدي لأن ابنتي كانت تلعب لعبة فإذا بصوري قد أرسلت لامرأة يقول هذه زوجتي إيش رأيك فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ولا امرأة تأتيها صديقتها أو ضيف لها فتبدأ تصف هذه المرأة لزوجها حتى يحتقر زوجته وهي لا تعلم وكم من قصص وقعت وبلى أحدنا ربما يدرس في الخارج ها ويبدأ أو معه موظفة ويتكلم فهنا هذه من الأمور التي تهدم البيوت وتهدم هذا البستان الأمر الرابع هو الإهمال وإهمال الرجل أكثر لكن إهمال المرأة أخطر هذه من الأمور التي تهدم البيوت لذلك كم نحتاج إلى خلق رائع وجميل يساعدنا على بقاء البيوت من خلق القناعة والرضا وغير ذلك. تدرون ما هي المشكلة يا كرام؟ المشكلة تكمن أن كل واحد منا جاء وفي تصوره أن زواجه لا بد أن يكون مثاليا لأبعد الحدود، حتى صار يرى النقص الذي عنده في البيت أو بنفسه أو عند زوجته، ولا يفكر يوم من الأيام أنه يسد هذا النقص، وإنما عنده لغة النقد الدائم، بل ليته ألا يكون دائما حتى لاذع، حتى يجعل الطرف الآخر يفقد الثقة بنفسه ولا يستطيع أن يطور نفسه. يقول: لماذا أنا ألبس؟ لماذا أنا أتزين؟ لماذا أنا أطبخ؟ لماذا؟ لأنه خلاص فقد الثقة وهو لا يشعر. حتى بعض الأزواج يقول: لماذا أنا أتي بالأكل والشرب وأذهب بهم من دولة إلى دولة، ومدرسين خصوصيين وسائق خاص؟ يا جماعة، لابد أن نعلم علم اليقين، أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، هذا كلام للزوج، لا يحتاج منك إلى أنك توفر لهم خادمة وسائق ومصروف، هذا قد يؤثر على شخصية في فترة متقدمة بقدر ما يريدون منك أنك تشعرهم بذاتهم وبنفسهم وبإنسانيتهم. كذلك أختي الكريمة، الزوج لا يريد منك أنك تفرشي له الطريق المعبد بالزهور، ترى الزوج إذا أحبك قبلك كما أنت، ولا وهذه طبيعة بالرجال، ولا يحب أن يغير شيئا منك أبدا، ربما فقط في لباسك إذا خرجتم إلى الخارج. حتى أن الرجال إذا أرادوا أن يظهروا عواطفهم لا تظنين أنه مثلك يظهرها في لباس أو في، ترى الرجال عواطفهم غالبا ما تظهر إلا في غرف النوم، هذه طبيعة الرجل. إذن يا إخواننا ويا أحبابنا بستان العارفين، نريد أن نحضر دورات اجتماعية، نريد أن نحضر دورات أسرية، نريد أن نسأل، نريد أن نقرأ، نريد أن نتثقف، نريد أن نعيش خلق القناعة، نريد أن نطلق بصرنا حتى نعيش بسعادة ونعلم نعمة الله التي فعلا هي نعمة هذا البيت. ربنا لما طرد يهود بني قريظة ترى أجلاهم من بيوتهم، ما أرسل طيرا أبابيل وريحا صرصرا. انظروا اللاجئين، انظروا المشردين في الدول الغربية، هنا نحن الآن في أمريكا، في رأيناهم والله تحت زخات المطر والبرد لا مأوى لهم. أما أنت وأنت كلاكما في بيت وعندكم أولاد، أنتم في نعم كثيرة. واعلموا أن يوم القيامة من الأمور التي سوف يسأل عنها الرجل والمرأة: ألم أسودك وأزوجك وأجعلك ترأس وتتربع، في صحيح مسلم. نأخذ هذا التقرير لعله يسلط الضوء على هذه القيمة ويعلمنا بعض الشيء. اللهم وفق كل زوجين يا رب، ويسر أمر كل عروسين. استودعكم الله إخواني وأخواتي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة وبركاته، دمتم برعاية الله. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. بستان العارفين، أظهرت دراسة أن القناعة هي المفتاح إلى حياة طويلة وسعيدة. ووجدت الدراسة أن الناس القانعين بحياتهم هم أقل احتمالا للإصابة بأمراض القلب. وقالت الدراسة إن الاكتئاب والقلق يضعان الناس في خطر أكبر للإصابة بالأمراض الفتاكة. القناعة سر من أهم أسرار السعادة الزوجية، إنه الكنز الذي يمنح صاحبه عزا بغير مال، إنه الدعامة الأقوى لضمان السكن الزوجي والاستقرار الأسري. مملكة القناعة، الزوجة القنوعة تنظر إلى داخل بيتها لا إلى خارجه، تهيئ فيه أسباب الراحة وتفجر ينابيع الحنان، وتفتش عن سبل السعادة، فتجعل من بيتها مملكة ينعم فيها أميرها ومليك عمرها، وأولادها هم ذهبها وجواهرها الثمينة. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة.